الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا، الله موصوف بصفات الكمال والجلال قبل وجود آثارها. الله موصوف بصفات الكمال والجلال قبل وجود آثارها. تراهم خلوا لنا ساعة يا إخوان فقط، فنحاول أن نختصر إلا إذا أردتم الزيادة. الله موصوف بصفات الجمال والكمال المطلق قبل وجود آثاره. يقول الإمام الطحاوي في عقيدته: ليس قبل الخلق استحق اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. يعني بمعنى أن الله لا يحتاج في تسميته عز وجل إلى وجود آثار صفاته. فالله موصوف بأنه يغفر الذنوب قبل وجود الذنب وقبل وجود المعصية. الله عز وجل موصوف بالخلق قبل وجود المخلوق، وموصوف بالربوبية قبل وجود المربوب، وموصوف بالتوبة قبل وجود الذنب الذي يتاب عليه. فإذا لا يتوقف اتصاف الله بصفة الكمال على وجود آثارها، بل هو موصوف بصفات الكمال قبل وجود آثارها. فهمتم هذا؟ واضح؟ فإذا لا يمكن أبدا أن نسمي الله، أن نصف الله عز وجل بصفة مبتدأة جديدة لأن أثرها وجد. فالاتصاف لا تعلق له بالآثار، فهو موصوف وإن لم توجد آثاره. هذا بخلاف الصفات التي تطلق على ابن آدم، فلا يوصف الإنسان بالكرم إلا إذا وجد أثر الكرم، فيكرمنا ثم نصفه بالكريم. فإذا صفات كمالنا مربوطة بآثارها، فتوجد الأثر ثم يوجد الوصف. لكن الله لا، هو الكريم قبل أن يوجد من يكرمه، وهو الغفور قبل أن يوجد من يغفر له، وهو التواب قبل أن يوجد من يتوب عليه، وهو الجبار القوي القهار الحكيم، وهكذا يجمع. فإذا لا تعلق لوصف الله بآثارها، فهو موصوف بصفات الكمال ومنعوت بنعوت الجمال والجلال والكبرياء والعظمة قبل وجود آثارها. فهمتم؟ لكن أنت متى توصف بأنك حبيب؟ إذا وجد هذا الأثر منك. متى توصف بأنك غضوب؟ إذا أكثرت الغضب. فإذا صفاتنا مرتبطة بآثارها، والله عز وجل لا تربط صفاته بآثارها.